الباب الثاني قال باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صح الترمذي. المقصود من الترجمة التأدب بالآداب الشرعية في عدم سب الريح, وذلك لأنها مأمورة وهي إنما تهب عن إيجاد الله لها, عن إيجاد الله وخلقه لها وأمره, فهي مسخرة, فسبها مسبة للفاعل وهو الله عز وجل. تحذير النهي عن سب الريح والتأدب بالآداب الشرعية لأنها إنما تهب, والتأدب بالآداب الشرعية في الدعاء المأثور. النهي عن سب الريح والإرشاد إلى هذا الذكر السليم, وذلك لأن الريح مأمورة ومسخرة, فهي إنما تهب بإيجاد الله وتسخيره لها وأمره لها, فمسبتها مسبة للفاعل. وفي هذا الحديث من فوائد النهي عن سب الريح وبيان وفيه الإرشاد إلى الذكر والقول السليم عند هبوب الريح, وهو يقول اللهم أرسل خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها هذه الريح وشر ما أرسلت به. وفيه بيان أن الريح مأمورة, من فوائد أن الريح مأمورة, وفيه من فوائد أنها تؤمر بالخير وتؤمر بالشر. وجاء في الحديث الآخر اللهم الإرشاد إلى أن يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا, اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الرياح بالجمع رحمة, والريح بالإفراد على أهلكت عاد بالريح, بريح صرصر عاتية الريح, فالريح بالإفراد على والرياح بالجمع رحمة. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا, لو أتى به المصنف كان مناسب منه اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. كذلك الحديث الآخر نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور, الصبا ريح شرقية والدبور ريح غربية, نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فمناسبة الكتاب التوحيد أن سب الريح مما ينافي كمال التوحيد. أدخل المؤلف رحمه الله هذا الباب لأن سب الريح مما ينافي كمال التوحيد الواجب, فإن كمال التوحيد أن يتأدب المسلم بالآداب الشرعية وأن لا يسب الريح التي سخرها الله, فإنها مسخرة مأمورة وسبها مسبة للخالق, فهو ينافي كمال التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل, الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. نعم. الذين قالوا لإخوانهم لو كان يقول لو كان من عمل شيء, والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. نعم. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. لا تقول لو أني فعلت. نعم. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. نعم. الرابعة الإرشاد إلى كلام الحسن. على ما ينفق والسلام بالله. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. الكلام الحسن الكلام الحسن يقول قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. ثاني الحرص. نعم. أحسن عليك. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. نعم. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. عجز. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. قال المصنف رحمه الله في مسائل, الأولى النهي عن سب الريح. لا تسب الريح. نعم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. نعم. الدعاء اللهم أنسف من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذكم من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. نعم. مأمورة لأنها خلق مسخر. نعم. تجري بأمر الله. نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم. خيرها وأعوذ بك من شرها, تؤمر بالخير وتؤمر بالشر. نعم. نعم.